صوت العرب من القاهرة. ومحمدا ومحمدا. سيف الله خالد بن الوليد. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. سيف الله خالد بن الوليد تمثيلية كتبها ظافر الصابوني ويخرجها أحمد عبد الحميد. هنا يا عم، تعال هنا بجانبي وقل لي ماذا رأيت. رأيت عجبا يا أبا سفيان، محمد بن عبد الله يتقدم نحو مكة في 1400 من المسلمين، وقد اجتمعت بواحد من أتباع محمد وتكاذبت معه أطراف الحديث، فعلمت منه أن محمدا مصر على الحج إلى البيت الحرام هو وأتباعه. لن يدخل محمد وصحبه مكة أبدا. أنت ترى ذلك يا خالد بن الوليد؟ لابد من الحيلولة دون دخوله مكة، إنه سيدخلها باسم الحج ليغرس مبادئه في نفوس أهلها، وهذه هزيمة تصيب قريشا أعمق أثرا من هزيمتها في بدر. الحق ما قاله خالد بن الوليد، فلنحارب محمدا. باركتك الآلهة يا عكرمة بن أبي جهل. لا يدخل محمد مكة وفينا يد تستطيع أن تحمل سيفا. لا نريد أن تتهاوى آلهتنا أمام دعوة محمد. اسمعوا أيها القوم، أصغوا إلي يا معشر قريش، هل أنتم تصرون على الحرب؟ الأمر لا يحتاج إلى حكمة يا أبا سفيان، الحكمة اليوم للسيف والرمح والدرع. أنا معكم، فلمن القيادة؟ من الذي تختارونه لقيادة الجيش الذي سينطلق لمحاربة محمد؟ وأن خالدا ضرب ضربته لكفان هذا الأخذ والرد، ولكنه جبن وتخاذل، فاضطررنا إلى عقد هدنة مع محمد. خالد لا يجبن يا أبا سفيان، نحن لم نعرف عنه الجبن قبل اليوم. إذن ما الذي أقعد خالد عن ضرب المسلمين وإبادتهم يوم كانوا في بطن الوادي وكان هو فوق القمم؟ لست أدري ما أقوله لك يا أبا سفيان، لقد كان خالد موزع النفس مشتت الفكر، كان في حال عجب. وما الذي وزع نفسه وشتت فكره يا عكرمة؟ ما الذي حدث له؟ أتريد أن تقول إن قلبه رق لمحمد ودعوته؟ لا أعتقد ذلك يا أبا سفيان. ماذا تعتقد إذن؟ أظن أن قتال المسالمين من الأمور التي تشق على نفس خالد، وهو حينما رأى محمدا وصحبه في بعثة سلام احتار بين تلبية أوامر قومه وبين التنكر لنفسه والإقدام على طعن قوم مسالمين. مهما يكن الأمر، فإن الذي يعنينا أن لا يميل قلب خالد نحو محمد. أنت تعرف أي مصيبة تحل بنا لو خسرنا خالدا وكسبه محمد. اذهب إليه يا عكرمة واختبر أعماق نفسه، فإن وجدته على استعداد للميل عنا فقتله أهون من ذلك. هيا يا عكرمة، اذهب إلى خالد في منزله، اذهب إليه. أسامة، أسامة، لماذا لا يرد عبد السوء هذا؟ ماذا يفعل؟ قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. ها؟ ماذا يفعل عبد السوء؟ الله، ماذا يفعل؟ الله أكبر. إنها الصلاة التي كان يؤديها أصحاب محمد. سمع الله لمن حمده. أسامة، أسامة، ماذا تفعل يا أسامة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لقد صبأ أسامة، هذه صلاة الصابئين. حتى غلامي أنا يجرؤ على الدخول في دين محمد. السلام عليكم ورحمة الله. هل كنت تناديني يا سيدي؟ ألم تسمع ندائي يا عبد السوء؟ بل سمعته يا سيدي. إذن فلماذا لم ترد؟ لماذا؟ لأنني كنت أصلي لمن هو أكبر منك يا سيدي. أكبر مني؟ أنا؟ نعم يا سيدي، ألم تسمع نداء الصلاة؟ إنه النداء الذي يقول الله أكبر. الله أكبر؟ الله أكبر، أكبر من كل مخلوق، أكبر من كل شيء، لأنه هو الذي خلق المخلوق وخلق الشيء. إذن فأنت على دين محمد. نعم، أنا على دين رسول الله. وتقولها صريحة هكذا دون أن تخشى مني ضرا؟ الله أكبر من الضر، الله أكبر من الضارين. ومن الذي علمك هذا يا أسامة؟ الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ها؟ فمن هو؟ من هو يا أسامة؟ الله علمك هذا؟ بلسان رسوله محمد بن عبد الله. ومن أدراك أن محمدا رسول الله؟ الرائد لا يكذب أهله، ومحمد ما كذب أهله قط، ولا تنكر لهم ولا أراد لهم ضرا، فكيف أنكر عليه قوله أنه رسول الله إلينا خاصة وإلى الناس عامة؟ ثم يا سيدي. ثم ماذا يا أسامة؟ قلبي أحس صدقه، كلماته لم تقع في أذني وإنما وقعت في قلبي، كنت أسمعها بهذا القلب، وكان يتفتح لكل كلمة، وكان يحنو عليها، وكان يتمسك بها. أنا أحبه يا سيدي، إنه علمني أن أنظر إلى السماء وأقول يا الله، فأحس بوجودي. إنني أحبه يا سيدي، أنا أحبه. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم انصر الإسلام بسيف خالد، اللهم انصر الإسلام بسيف خالد. وهل أنت حريص على أن ينصر الله الإسلام بسيفي؟ إنني أدفع حياتي ثمنا لذلك يا سيدي. تدفع حياتك ثمنا؟ نعم يا سيدي، فسيفك أكثر نفعا للإسلام من حياتي. وهل أنت على استعداد لأن تفدي الإسلام بحياتك؟ أفديه بحياتي دون أن أسأل عن سبب الفداء. إنني أتمنى لو شرفني الله ببذل دمي في سبيل كلمته الحقة. أنت أكثر نفعا مني يا أسامة، وسيفك أكثر مضاء من سيفي. أنا يا سيدي؟ أنت يا أسامة، فالذي يشتري الموت ويتمناه في سبيل أن ينصر مبدأه، الذي يفعل ذلك فإن السيف في يده لا يفل وضرباته لا تهن. أسامة، سيفك أمضى من سيف خالد بن الوليد، اذهب يا أسامة فسيفك أمضى. والذي جعلك هكذا لا يمكن أن يكون كاذبا ولا كاهنا ولا ساحرا. اذهب يا أسامة، اذهب ودعني وحدي. بي رغبة ملحة لأن أختلي بنفسي. اذهب يا أسامة. والله إنه الإسلام يا سيدي، والله إنه الإسلام يدق قلبك. سينصرنا الله بسيف خالد بن الوليد. الذي جعله يمرغ هيبتي بتراب ربه ورسوله؟ ما الذي جعله؟ ما الذي شد ناظريه إلى السماء فأصبح رأسه لا ينحني أبدا؟ ما الذي فعل بأسامة كل هذا وقد كان حتى الأمس القريب يزحف على وجهه إذا ما سمع النداء باسمه يتردد في فمه؟ لقد تغير الرجل، تبدلت معالم العبد فأصبح أقرب إلى السيادة. لم أعد أنا بالنسبة إليه القوة المجسدة ولا الخوف ولا الهيبة، بل أصبحت ترابا ترابا. لست أدري وحق الله هل عرف حقيقة القوة، حقيقة الخوف، حقيقة الهيبة، ثم هل يمكن أن تكون الحقيقة الكبرى ماثلة في هياكل الحجر والتراب التي نتعبد لها؟ هل يشع نور الحقيقة من طين صنعناه بأيدينا؟ ثم لست أدري وحق الله، لست أدري. بل أنا أدري، أنا أدري، أنا لا أحب أن أعبد ما صنعته يداي، لا أحب أن يكون إلهي من الأرض، وإن آلهتنا جميعا من الأرض، من التراب، بأيدينا جمعناها، وبأيدينا جبلناها، وبأيدينا صنعناها، ثم بعد هذا عبدناها. فلماذا عبدناها؟ لماذا عبدناها؟ أنا إذن أعبد ما خلقت، فأين الذي خلقني؟ أين الذي خلقني؟ أهو حيث ينظر أسامة؟ أهو حقا حيث ينظر أسامة؟ هناك في السماء؟ لا لا لا لا، فليتوقف قلبي عن الصعود إلى السماء. أنا لن أتخلى عن تراث آبائي وأجدادي. أنا من الأرض، أنا من الأرض، خرجت منها وسأعود إليها وسأعبد طينها وترابها. ولكنني أكره أن يكون الطين إلهي، أكره أن أمرغ جبيني هذا على أقدام إله مشوه الوجه من طين. أين إلهي إذن؟ أين إلهي؟ أين إلهي؟ إنني أتساءل يا وليد، أيبلغ الأمر بأخيك خالد مبلغا يجعله يأتي إلى المدينة ليمس بالأذى رسول الله؟ رسلنا جاءت تقول إن خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة دخلوا المدينة مترصصين، وقد توفرت نيتهم على إيذاء الرسول. أهكذا يفعل خالد بأبي أنت وأمي يا وليد؟ أنا أعرف ما تعانيه حينما ترابط هنا لتلقى بالسيف أخاك ابن أمك وأبيك. يعز علي أخي والله يا مغيرة، كان بودي أن يسعدني الله بإسلامه، ولكنه أبى أن يخسر ظلمات قلبه، فلأحتسبه في سبيل الله. أنا قاتله الليلة، خير لي أن أراه جثة تأكلها جوارح الطير من أن أراه عدوا يكيد لرسول الله. الصمت يا وليد، أظنهم قدموا. انظر، إنهم يتوجهون نحو بيت رسول الله. صدق الرسل الذين نقلوا إلينا نبأهم، إنهم خالد وعمر وعثمان. لا كان هذا أبدا. أشهر سيفك واتبعني يا مغيرة. قفوا يا أعداء الله، قفوا، لا يتقدم أحدكم من بيت رسول الله وفي عرق ينبض. أنا قاتلكم، بل أنا قاتلك يا خالد بن الوليد. الوليد أخي، أنا قاتلك اليوم، أنا قاتلك بحد هذا السيف. بل لا يا أخي، أعد سيفك إلى غمده، فقد شدنا اليوم إلى رسول الله ما شدك إليه بالأمس. أنت تقول هذا يا أخي؟ أنت تقول هذا يا خالد؟ أقوله بلساني ولسان عمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة. اطمئن يا وليد، فلن ترتفع لنا سيوف بعد اليوم إلا لنصرة الله ورسوله. إذن فللإسلام قدمتم؟ للإسلام؟ للإسلام قدمنا، ويشهد الله على ذلك. سر بنا إلى محمد يا وليد، وهذه سيوفنا نلقيها على الأرض. رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها، رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها. هذا ما ردده رسول الله بعد إسلامك يا أخي، لقد ملأت قلبه بالفرح. أجل، لقد ملأت قلبه بالفرح. الحمد لله الذي جعلني أراك وأنت على الإسلام. الحمد لله، أنت أخي ابن أمي وأبي، وأنت أخي في الإسلام، وأنت بعد هذا كله قرة عيني، قرة عيني يا خالد. انفسحت الأرض أمامي إذن يا وليد، أستطيع اليوم أن أتنفس. لن أهرب من نفسي بعد اليوم أبدا، بل سأبقى معها، أسمع إليها تترنم باسم الله وباسم محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لقد غسل الإسلام قلبك يا خالد، غسل الإسلام قلبك. بقي سيفي يا وليد، سيفي يحمل الكثير من الخطايا، الكثير، الكثير يا وليد. الإسلام يجب ما قبله يا خالد. الإسلام يجب ما قبله، هذا صحيح، ولكنني بمسيس الحاجة لأن أغسل سيفي. لقد غسل الإسلام نفسي، ولم يبق إلا أن أخوض المعارك وأضرب باسم الله وباسم رسوله، كي أغسل ما علق بسيفي من آثام الجاهلية الأولى. ما عليك من بأس يا أخي. يا وليد، ذكرى غزوة أحد تمزقني بمخالب الهم والأسى، وتأكلني بأنياب الندامة والقلق. النوم يفارق عيني حينما أتذكر غزوة أحد. اعلم هذا يا وليد، اعلمه يا أخي، إنني لا أستطيع أن أتصور نفسي في غزوة أحد وأنا أصول وأجول وأسفك الدم الحرام وأسعى وراء رسول الله، وقد وططت العزم على شلة يميني يا وليد، شلة يميني. هدئ من روعك يا خالد، هدئ من روعك، ما عليك من بأس، غفر الله لك جميع خطاياك يوم رددت اسمه وآمنت بنبيه، وما عليك إلا أن تعيش مرتاح البال قرير العين. لن يرتاح لي بال ولن تقر لي عين ما لم أحرر سيفي. ما تزال الدماء الطاهرة عالقة على حده يا وليد، لقد أعدته إلى غمده بكل الدماء الحرام التي سفكها، وأريد اليوم أن أطلقه في سبيل الله، في سبيل نصرة نبيه. فمتى يأذن للرسول بالقتال؟ متى أقاتل؟ متى أضرب بحد هذا السيف؟ متى يزول عنه الإثم؟ متى يزول عنه العار؟ غزوة مؤتة، غزوة مؤتة، أول غزوة يضرب فيها سيفي ليذود عن كلمة الله. بشراك أيها السيف، غدا يزول عنك ما علق بك من ضلال. غدا، غدا، إنك في جيش زيد بن الحارثة تضرب الفيالق الرومية. غدا، غدا. أيها المسلمون، أطقوا الخيول على أعنتها، يجب أن نصل إلى مؤتة بأسرع وقت. ليس الروم حط رحاله قرب مؤتة. هذا يومكم أيها المسلمون، هذا يوم تدخلون فيه الجنة من غير حساب. إلى مؤتة، إلى مؤتة، إلى مؤتة، إلى مؤتة. أيها المسلمون، اليوم يوم الثأر من بغاة الروم، أولئك الذين استباحوا دم الرسول الذي أوفده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى ليبشره بالإسلام، فكان نصيبه أن قتلوه غدرا. اليوم يوم الثأر للدم الحرام الذي أريق، فلتكن ضربتنا مزلزلة العرش قيصر. ولكن الرسل تقول إن الروم تجمعوا في مؤتة أيها القائد زياد، وجيشهم يضم 200,000 مقاتل، ونحن في 3000 فقط. من ذا الذي يقول هذا الكلام؟ أهو مسلم يشتري الجنة بالشهادة؟ أم هو من الجاهلية الأولى؟ المسلم الذي يعرف أن الشهادة طريقه السوي إلى الجنة لا يبالي إذا كان عدوه في 200,000 أو تزيد. أيها المسلمون، اليوم يوم الجنة، لن يموت أحد منا اليوم أبدا أيها المسلمون. أسمعت رد خالد بن الوليد أيها الجندي؟ أسمعتموه أيها المسلمون؟ الله أكبر، إنا منتصرون. الله أكبر، إنا منتصرون. لواء القيادة سيكون في يدي أيها المسلمون، فإن قتل فليأخذه جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فليأخذه عبد الله بن رواحة، وبعد ذلك أشد الصفوف واستعينوا بالله القادر القاهر. قتل القائد زيد بن الحارثة، استشهد القائد اللواء لجعفر بن أبي طالب. شدوا أيها المسلمون، شدوا. في الجنة جعفر بن أبي طالب بترت يداه وهو يدافع عن اللواء، فاحتضنه بعضديه إلى أن لاقى وجه ربه. اللواء لعبد الله بن رواحة. سقط عبد الله بن رواحة، قتل القائد الثالث الذي جعله رسول الله حاملا للواء الجيش. لمن اللواء الآن أيها المسلمون؟ لمن اللواء؟ خالد، اللواء لي، لواء الجيش لي، والله لن أتركه إلا مغروسا في رأس قائد الروم أو أموت دون ذلك. ومحمدا، ومحمدا. أليس كذلك يا أسامة؟ إنهم كثر يا سيد القائد، نكاد أن نباد جميعا. اسمع يا أسامة، اذهب واجمع فرقة من الفرسان ثم انسحب بهم من المعركة دون أن يشعر العدو بكم. يجب أن تتسللوا جميعا حتى إذا تم لكم الخروج من ساحة المعركة، فما عليكم إلا أن تلتفوا حتى تصبحوا وراء جيش الروم، ثم تنقضوا عليهم من الخلف وتوهموهم بأنكم نجدات جديدة وصلت إلينا. سأسحب الجيش عن طريق هذه الخدعة، سأجعل جيش المسلمين ينسحب كما ينسحب أي جيش كسب المعركة. هيا يا أسامة، نفذ بسرعة بسرعة. أبو عبيدة الجراح، أهلا بك يا أبا عبيدة، مرحبا بك. أهلا بك يا خالد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرير العين بك، لقد أسعدته بدهائك الذي بذلته مع الروم، واستطعت بواسطته أن تسحب فرسان المسلمين سالمين. فداء لرسول الله أبي وأمي ودمي، ولكننا ما انتهينا بعد يا أبا عبيدة، إنني أتطلع إلى اليوم الذي ألتقي فيه ثانية مع الروم، فلا أمكنهم حتى من الانسحاب. دعك من الحديث عن الروم يا خالد، نحن الآن في أمر آخر. نحن في أمر آخر؟ أي أمر هذا يا أبا عبيدة؟ أما سمعت النبأ بعد؟ إنني الساعة وصلت من مؤتة، وكنت أزيل عني لباس الحرب لأذهب فأمثل بين يدي رسول الله. ماذا يا أبا عبيدة؟ ماذا حدث؟ نقضت قريش صلح الحديبية. ماذا تقول؟ هل يعقل هذا؟ نعم، إنهم نقضوا العهد وهاجموا قبيلة بني خزاعة المسلمة غيلة وغدرة، فقتلوا عددا كبيرا من رجال القبيلة. وقد بعث عمر بن سالم الخزاعي إلى رسول الله يستنجد به ويسأله أن يثأر للدم الخزاعي المراق. يا للغدر، يا للغدر. هذا هو الأمر الذي حدث يا خالد، وما عليك إلا أن تنطلق معي سريعا إلى رسول الله، إنه قرر أمرا خطيرا. ماذا قرر رسول الله؟ ماذا قرر؟ نفض يديه من صلح الحديبية، وقرر فتح مكة، وجعلك قائدا لميمنة الجيش. هذه مكة أيها المسلمون، فإلى الأمام، إلى الأمام، إلى بيت الله الحرام، نحرره من رجس الجاهلية. إلى مكة يا طلائع الجنة، إلى مكة، إلى مكة. ومحمدا، ومحمدا، حطموا الأبواب أيها المسلمون، حطموا الأبواب، النصر لكم اليوم. ومحمدا، ومحمدا. الحمد لله على هذا النصر المبين يا سيدي، الحمد لله على هذا النصر. انتهى آخر حصن من الحصون التي كانت تهدد ظهورنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اسمع، اسمع الصوت الحق الذي يتردد في البيت الحرام. اسمع يا سيدي. ولا بد أن تتردد كلمة الحق هذه في كل مكان، لا بد أن تركب أنف الزمن، لا بد أن تدوي في أذن هرقل فتهديه إلى الطريق الصواب، أو ترديه بثة بلا حراك. لا بد يا أسامة. انظر من في الباب يا أسامة. سيدي خالد، سيدي خالد، عكرمة بن أبي جهل في الباب، إنه عدو الله عكرمة، احذر يا سيدي. عكرمة لقد جاء يسعى إلى حتفه بقدميه، أنا قاتله اليوم، دعه يدخل فأنا قاتله. خالد. عكرمة، وأخيرا ها أنت ذا يا عكرمة، استعد لأن تحشر في نار جهنم، اشهر سيفك فإنني قاتلك اليوم. لن أشهر سيفي بعد أن أشهرت إسلامي. أنت؟ أنت شهرت إسلامك؟ نعم يا خالد، وإنني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. عكرمة، إذن فأنت، أنت. أنا أخوك من جديد، سيربط الإسلام بيني وبينك من جديد، ستربط يد الله ما فصمته يد الجهالة. أنا معك، أعاهدك على الموت في سبيل الزود عن الإسلام. عكرمة، عكرمة، أنت أخي. تحت راية الإسلام ستبدأ أخوتنا من جديد، وتحت ظلال السيوف وفي مقدمة طلاب الشهادة والجنة. عاهدني على ذلك يا عكرمة. أعاهدك على ذلك عهد الله ورسوله. إلى معارك مجيدة يا عكرمة، إلى معارك ترتفع فيها كلمة الله وتنتشر فيها راية الإسلام، عالية أبدا، خفاقة أبدا. إلى الأمام أيها المسلمون، إلى الأمام، كي نزيل شرة كالشيطانة الرجيمة التي تدعي الألوهية دون الله. إلى العزة نستأصل شرها. يا عزة، كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، لن تعبدي بعد اليوم أبدا يا عزة. خذي لقد نصرك الله يا خالد، انتهى أمر تلك الشيطانة الرجيمة، لا عزة بعد اليوم، أهنئك بالنصر يا خالد. مزيدا من المعارك، مزيدا من المعارك ترتفع فيها شريعة الحق والعدل، مزيدا من المعارك يا عكرمة. مرة أخرى بشراك يا خالد بشراك. ماذا يا عكرمة؟ ماذا حدث؟ رسول الله أمر أن تتحرر دومة الجندل في أرض الشام من نفوس الروم، وقد جعلك خائدا للجيش الذي سيسحب على دومة الجندل. فلننفذ أوامر النبي حالا. عكرمة جهز الفرسان، جهز الفرسان حالا. يا جنود الإسلام، تلك هي دومة الجندل، تلك هي الأرض العربية الطاهرة التي جعلها ملكها أكيدا مرتعا لنفوذ الروم ومركزا لتجمع قواتهم الباغية على الأرض العربية. فإلى دومة الجندل يا جنود، إلى دومة، ندك حصونها وننهي فساد ملكها ونخلص أرضها من طغاة الروم. إلى دومة. ومحمدا، ومحمدا. يا خالد، يا خالد ابن الوليد، أوقف القتال يا خالد. أنا الملك أكيد أعلم التسليم. أوقف القتال، أوقف القتال. توقفوا عن القتال يا جنود المسلمين، توقفوا عن القتال، توقفوا، توقفوا. ماذا تقول أيها الملك أكيدر؟ التسليم يا ابن الوليد، إنني أستسلم وألقي سيفي. أعد سيفك إلى غمده يا خالد، أعده إلى غمده، فأنا مستسلم لك. لا يعود سيفي إلى غمده إلا بشروط ثلاثة، أصغي إلي. إنني مصغ يا خالد، إنني مصغ، فقل شروطك. شرط الأول أن تسلم نفسك لنمضي بك أسيرا إلى رسول الله يقول كلمته فيك. وشرط الثاني أن تفتح أبواب مدينتك لجند المسلمين يدخلونها. وشرط الثالث أن تؤدي لنا ما يحتاجه جندنا من ميرة وتموين وأدوات نقل وذخيرة، فهل توافق على ذلك أيها الملك؟ إنني أوافق، إنني أوافق. أعيد سيوفكم إلى أغمادها أيها الجند. لقد سقطت دومة الجندل في أيدينا، من هنا سيبدأ تطهير أرض الشام كلها. الله أكبر، الله أكبر. عكرمة مرحبا بك، كيف حال النبي؟ كيف حاله يا عكرمة؟ تركته وهو في حال سيء. العلة تتمكن منه، إنها تتمكن منه يا خالد. ليتني أستطيع أن أعطيه وجودي وأعيش عمري كله في العلة، فداك أبي وأمي يا رسول الله. خالد، إنني أخشى لو أصيب بمكروه أو انتقل إلى بارئه الأعلى أن يهتز إيمان الناس وتتفرق كلمة المسلمين. أريد أن أطمئن يا سيف الله. أتذكر ذلك؟ أتذكر أنه سماك سيف الله المسلول؟ فداه أبي وأمي ووجودي. ولكن يا خالد، ألن تتفرق الكلمة؟ ألن يتمزق الصف؟ عكرمة، لن يحدث إلا الأسى والألم. وبعد ذلك، بعد ذلك يا خالد؟ بعد ذلك فنحن كتلة متراصة لا يجمعنا فرد، وإنما يجمعنا دين ومثل ومبدأ. سنزرعها كلها في كل بقعة من بقاع الأرض وتحت كل نجمة. مصدر قوتنا، مصدر وحدتنا، مصدر هذا كله ديننا ومبادئنا يا عكرمة. هذه هي رسالة النبي التي عاشت بحياته والتي لا تموت بموته، بل هي خالدة خلود السماء. فاطمئن يا عكرمة، واعلم أن الألم العظيم. ماذا يحدث في المنزل؟ ما هذا الركض؟ يا المصيبة ليتني كنت فداك، ليتني كنت فداك. خويلد خرج على الإسلام، شق عصا الطاعة على خليفة المسلمين أبي بكر الصديق. أهكذا تتمزق صفوف المسلمين؟ أهكذا تتمزق صفوفهم بعد انتقال النبي إلى بارئه الأعلى؟ أيها المسلمون، تعلقوا بأثار الكعبة هذه وصلوا من أجل رفعة الإسلام. نحن لا نخشى على صفوف المسلمين أن يفرقها مدعي النبوة الكاذب الضال طليحة بن خويلد، لا نخشى، فسيف الله خالد بن الوليد انطلق في أعقابه. ولكن طليحة جمع حوله نفرا كبيرا جدا من الضالين، جيش طليحة أضعاف جيش خالد. ولكن خالدا سيف الله، إنه سيف الله الذي لا يفل حده ولا تخيب ضربته، إنه سيف الله، سيف الله. إلى الأمام يا جنود الإسلام، إلى الأمام لإعلاء كلمة الله فوق أنوف أولئك المرتدين. ومحمدا، ومحمدا. أعداء الله ينهزمون، التفوا من حولهم. أيها المسلمون، لا تتركوا لهم طريقا للهرب، كلهم أسرى، كلهم أسرى. لقد جاء النصر، لقد جاء النصر. ومحمدا. أمر من الصديق خليفة رسول الله إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد. عقدت لخالد راية قيادة الجيش الذي سينطلق إلى العراق لتحريرها من عبودية الفرس. فإلى العراق، والله أكبر، والنصر للمسلمين. أمر من الصديق أبي بكر خليفة المسلمين إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد. بعد أن أتم الله على يديك فتح العراق، فتوجه إلى الحيرة، إنها مركز تجمع الفرس، ومنها قد يعود الخطر فيتهدد العراق. إلى الحيرة، آخر قلاع الفرس، أيدك الله بنصره. سيدي خالد، سيدي خالد، هربت قوات الفرس ودخلت الحيرة بعد أن اقتلعت القصور الممتدة فوق هذا الخندق الذي يلتف من حول البلدة. وصولنا إلى الحيرة أصبح مستحيلا يا سيدي. سنعبر الخندق ونقتحم الحيرة، سنعبره يا أسامة. ولكن كيف يعبر المسلمون هذا الخندق العميق؟ كيف يا سيدي؟ أسامة، عليك أن تذهب حالا وتأخذ معك عددا من الجند، فتعكفوا جميعا على نحر الجمال وإلقائها في الخندق. كدسوا الجمال الذبيحة في الخندق، كدسوها إلى أن ترتفع وتصبح في مستوى الأرض فيعبر الجند من فوقها. هيا يا أسامة، هيا. سيدي خالد، مولاي خالد، يا سيف الله المسلول، والله إنك سيف الله المسلول. لست أعرف حق الله سببا لهذا الضيق يا خالد. عام كامل مضى علي يا ليلى، وأنا قعيد هذا المنزل. عام كامل أيتها الزوجة الوفية، وأنا أعيش هنا في الحيرة كما يعيش أي بعير. وأنا لست بعيرا، لست بعيرا، إنما أنا جندي يحزنه أن يسمع خبر المصيبة التي حلت في جيش عكرمة بن أبي جهل على يد الروم. ولكن عكرمة وجيشه أفلت من طوق الروم الذي ضرب من حوله. أفلت بعد أن زرع في أرض الشام الكثير من الضحايا، حتى إذا دقت ساعة الثأر من الروم وجدت نفسي بعيدا عن الميدان. ساعة الثأر؟ وهل دقت ساعة الثأر من الروم يا خالد؟ ألم تسمعي بخبر زحف المسلمين على الروم؟ لقد بعث أبو بكر بجيوش إسلامية كبرى عسكرت على الشاطئ الأيسر من نهر اليرموك. هذه الجيوش يقودها اليوم عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان. لقد سمعت بالنبأ من أسامة وأنا في قلق بالغ على المسلمين. ولما القلق يا ليلى؟ أما علمت أن مجموع جيوش المسلمين لا يتجاوز 25,000 مقاتل، بينما تزيد جيوش الروم على 240,000 مقاتل؟ أما علمت بذلك يا خالد؟ إذن فالمسلمون في خطر يا ليلى. إنهم في خطر بالغ. هل عرفت سبب ضيق الآن؟ ليلى، المسلمون يجاهدون الموت في كل ساعة، وأنا هنا ساكن بلا حراك. على اليرموك يحشر اليوم الجنود ويحتشد القادة، وليس بينهم جند خالد، وليس بينهم خالد. لما فعل الصديق ذلك؟ لما فعل ذلك أبو بكر؟ لما أقعدني في الحيرة كما تقعد عجائز النسوة وأطلق بقية القادة يقاتلون الروم على ضفاف اليرموك؟ لما فعل ذلك؟ لما فعل؟ لأن الصديق يعرف أنك خطت المزيد من المعارك وحققت المزيد من الانتصارات، وقد آن لك أن تستريح بعض الوقت. أنا في راحة إذن، وسيفي في راحة. لقد أصبح السيف دمية مستريحة، لم يعد سيفي سوى دمية مغلولة العنق بقيود الراحة. إنه دمية إذن. من هنا؟ من القادم؟ سيدي، هناك رسول عادل وصل من المدينة يحمل إليك رسالة من الصديق. رسالة من الصديق؟ لعل الدمية ستعود سيفا يا ليلى. أنا قادم لأراه حالا يا أسامة، حالا. أمر من الصديق أبي بكر خليفة المسلمين إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد والي الحيرة. الصديق عقد لك قيادة جيوش المسلمين العامة في اليرموك، وقال عنك يوم جاءته الأنباء بتطويق جيش عكرمة من قبل الروم: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. سر إلى اليرموك والله معك والنصر حليفك. والله لا أخيب رجاء الصديق، والله لا أخيب له أملا، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بحد سيفي هذا. في مثل هذا اليوم تبكين يا ليلى؟ في أي يوم أبكي إذن يا خالد؟ إنني أودعك لتنطلق في طريق الموت إلى موعد مع الموت. ستسلك الطريق الذي ما سلكه إنسان إلا هلك، ولو نجوت من خطر الطريق فإنك ستصل إلى الخطر الأكبر. ستصل إلى ميدان المعركة التي عليك أن تقاتل فيها عددا يفوق جيشك بعشرة أضعاف. وبعد هذا ألا أبكي؟ إن دموعي ستحرق عيني لو حبستها. أنا راحل لنصرة الإسلام يا ليلى، فأين برد الإسلام وسلامه ينزلان على قلبك فيجعلانه في فرح العيد لا في حزن المأتم؟ أتعتقد أن قلبي قد من صخرة يا خالد؟ أتعتقد أنه لم يعد يحس ولم يعد يعي؟ لا يا خالد، إنني أحس وأعي. إنني زوجة تحب زوجها وترى الدنيا هشيما لا حياة فيها من بعده. معنى ذلك أنك تفضلين أن لا أشترك في هذه المعركة الكبرى التي ستحدد مصير الإسلام؟ لا أبدا، إنني لا أفضل ذلك يا خالد. وهذه الدموع في عينيك ما معناها يا ليلى؟ دموعي شيء وإيماني شيء آخر يا خالد. لا يسوء ظنك بي أبدا، فأنا كامرأة مسلمة أرضى بأن تذهب لتفدي الإسلام بروحك، بل قد أدفعك بيدي دفعا، ولكنني أفعل ذلك وصوتي يحشرج بالغصة وعيوني تفور بالدمع. أنا أفديك راضية وأتمنى ألا أفديك. أنا أدفعك إلى المعركة بيدي هذه وأتمنى ألا تكون هناك معركة. أنا أرضى لك الشهادة في سبيل الذود عن كلمة الله وأتمنى ألا تستشهد. أنا أرضى وأبكي أرضى لك بالخطر تتعرض له في سبيل المد، وأبكي قلقا وأنت تتعرض لهذا الخطر. ليلى ليلى، هكذا أنا، إنني أحبك يا خالد، أحب أن تحيا من أجلي، وأحب أن تموت من أجل الله. وبعد كل هذا فإنني ألثم حد سيفك وأقول لك انطلق إلى اليرموك، ففي سبيل الله أنت، وفي سبيل الله حياتك، وفي سبيل الله شهادتك. وبعد هذا أيها القادة المسلمون، فلأشرح لكم الخطة التي سأتبعها في حرب اليرموك. أنتم تعلمون أن العدو يفوقنا في العدد أضعافا مضاعفة، ولو وقفنا أمامه وجها لوجه ظهر الفارق الكبير بين عددنا وعدده، وظهور هذا الفارق من شأنه أن يضعف عزائم جندنا وأن يقوي عزائم الجند من الروم. ومن أجل ألا يظهر هذا الفارق في العدد واضحا للعيون حينما ننتشر فوق الأرض وجها لوجه أمام جيوش الروم، من أجل ذلك أرى أن يقسم جيشنا إلى 40 كردوسا، وبهذه الطريقة ينتشر جيشنا فوق الأرض على نفس المساحة التي ينتشر عليها جيش الروم. فعدوكم قد كثر وطغى، وليس أكثر في رأي العين من الكراديس، فهل أنا على حق فيما أقول أيها القادة؟ أنت على حق، أنت أسد الحرب وسيدها. إذن فليقسم الجيش إلى 40 كردوسا، تضمهم جميعا 5 فرق. فرقة الميمنة تكون قيادتها لعمرو بن العاص، وفرقة الميسرة تكون قيادتها ليزيد بن أبي سفيان، وفرقة القلب قيادتها لأبي عبيدة بن الجراح، وفرقة المؤخرة قيادتها لشرحبيل بن حسنة. أما أنا فسأقود فرقة المقدمة بنفسي، معتمدا على الله وعلى سيوفكم، والله أكبر، والنصر اليوم للمسلمين. أجتمع بكم اليوم يا قادة الإسلام، ولا يعادل فرحي بانتصارنا في اليرموك إلا حزننا على انتقال خليفتنا أبي بكر الصديق إلى بارئه الأعلى. فليرحم الله أبا بكر. الجنة لخليفة رسول الله. الجنة له، وهو خالد فيها مع صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا العزاء الجميل الذي ملأ قلوبنا حينما تولى عمر بن الخطاب الخلافة لهدنا الحزن على أبي بكر، ولكن ابن الخطاب كفيل بأن يملأ مكان الخلافة وأن يسوس المسلمين بعدله وشجاعته، وقد شاء عمر لحكمة يراها ولا اعتراض لي عليها أبدا أن يعزلني من إمارة الجيش وأن يولي أخي أبا عبيدة بن الجراح الإمارة بدلا عني. يعزلك أنت؟ كيف يحدث هذا للبطل الذي قاد صفوفنا وقلب هزيمتنا إلى نصر؟ هل يعزل سيف الله؟ هل يعزل من كان يتقدم الصفوف ويفدي أرواح المسلمين بروحه؟ لا قيادة إلا لخالد. لا قيادة إلا لخالد. الصمت الصمت. فمن ذا الذي يقول هذا الكلام؟ من ذا الذي يفتح هذه الثغرة في صفوف المسلمين؟ من ذا الذي يعصي أمر الخليفة؟ من يفتح مثل هذه الثغرة جزاؤه العادل القتل، القتل. فهل تسمعون؟ ماذا تظنون خالدا أيها القوم؟ أتظنونه طالب قيادة وإمارة وزعامة؟ إن كنتم تظنون ذلك فأنتم أعداء الله وأعداء خالد. أنا جندي من جنود الله، مهمتي القتال في سبيل رسالة خالدة مقدسة، فماذا يهمني إذا قاتلتك قائد أو قاتلتك جندي؟ هل يضعف سيفي إذا كنت جنديا ويقوى إذا كنت قائدا؟ أمر الخليفة العادل المطاع، وها أنا ذا أعقد الإمارة لأبي عبيدة. يا أبا عبيدة، أنت قائدي وقائد هذا الجيش، إنني أبايعك وأدعوك إلى الزحف على الشام بأمر الخليفة عمر بن الخطاب، وأعاهدك على أن أقاتل في صفك حتى آخر قطرة من دمي. خالد، يا سيف الله المسلول، أهنئك بالنصر. دمشق اليوم حرة، ما من رومي يعيث فسادا في أرضها. النصر معقود على جبينك يا قائدي، دعني ألثم هذا الجبين المنتصر يا أبا عبيدة. خالد، إنك تعب. أنا أشكو إعياء شديدا في جسدي يا أبا عبيدة، أحسست بدوار أوشك أن يطوحني أرضا وأنا أقف لألثم جبينك. خالد، إنني أرضى أن تعود إلى حمص، إلى مقر ولايتك، فتسلم جسدك لبعض الراحة. أصبحت الراحة لزاما عليك يا خالد. سأذهب إلى حمص يا أبا عبيدة وسأستريح طويلا، لقد آن لي أن أستريح. خالد، هل ازدادت عليك وطأة الحمى؟ إنها تعصر رأسي عصرا، إنها تزلزل جسدي. في هذه المرة لن ينفعني سيفي، الحمى أقوى منه ومني. الحمى أقوى لأنها من صنع الله. الله يختبر صبري ويمتحن جلدي. الحمد لله، الحمد لله. استرح قليلا يا خالد، أما تستطيع أن تسلم عينيك لبعض النوم؟ لعله يريحك من الألم الذي تشكو منه. سأستريح طويلا طويلا، وسأنام كثيرا كثيرا. هذا آخر المطاف يا ليلى، هنا في حمص، في المدينة التي أحببتها. هنا آخر المطاف يا ليلى. لا لا لا، لن تموت يا خالد، لا لن تموت. وماذا لو مت يا ليلى؟ إنني سأذهب لملاقاة ربي ولملاقاة أحبابي. الرحلة، الرحلة التي تشوقت إليها طويلا، ولكن ما كنت أريد أن أبدأها من هنا، من فراشي. كنت أريد أن أبدأها من ميدان المعركة وكفني دمي. خالد، لقد طلبت للقتل في مضان، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي. وما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني بمطر إلى صبح حتى نغير على الكفار. ولقد أدركت 100 زحف أو زهاءها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. لا يا خالد، لا لا. قد مات البطل، تحطم الرمح على مثل خالد فلتبكي البواكي، على مثل خالد فلتبكي البواكي. قدم لكم صوت العرب سيف الله خالد بن الوليد. بطولة حمدي غيث وسميحة أيوب. كتب التمثيلية ظافر الصابوني، وصور الشخصيات حسب سماع الأصوات: عدلي كاسب، أحمد أبازة، عبد المنعم أبو الفتوح، صبري عبد العزيز، حسين فياض، عبد البديع العربي، أحمد سامي، زكريا خطابي. واشترك في التمثيل عبد العظيم بدار، سمير صادق، يوسف عثمان، سمير عزيز، ومحمود كامل. ساعد في الإخراج كمال سرحان ومراد كامل وفاروق لطيف. سجل البرنامج بيومي مرسي وفهمي قايد باي. الإخراج لأحمد عبد الحميد.